أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب فتنتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا من الشيطان الرجيم لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. لازلنا في سورة العنكبوت. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قالوا يستعجلونك بالعذاب وإنما قالوا ذلك استهزاء منهم وتكذيبا أن ما في أحد بيجي يستعجل العذاب ولا مصيبة عليه، لكن لأنه هو أصلا ما هو مقر من فيه عذاب. يعني الآن جاء واحد ما يملك شيء ولا عنده شيء ولا لنفرض كذا واحد مثلا ما عندها أيدي مقطعة أيدي وجاء وقال لك والله ما بالله أني بأسوي فيه فأو تمثلين وأنت يلا يلا عجل أنت مقتنع أصلا أنه ما يقدر يسوي شيء. فاستعجال استهزاء. ويجيك واحد ضعيف ما له قيمة ولا يقدر يسوي شيء يقول أنا بسوي وبفعل وبترك يلا أخرت يا رجال أطيب يلا أخلص عليهم. فمسألة استهزاء لأن ما فيه اعتراف أصلا بالقدر أو بالقوة أو بالإمكانية. فالمشركين أصلا ما هم معترفين فيه إله، فإذا ما كانوا معترفين بالإله شيء من باب أو لا لا يعترفون لا بفضل منه ولا بجنة ولا بنار. فعندما يأتي شخص ويهددهم بالعذاب يقول عطنا عذاب يلا عطنا عذاب. فهنا المسألة مسألة استهزاء، ما هو مسألة إنهم من قوتهم إنهم يقولوا استعجل علينا، لا يقولوا إحنا أصلا مكذبين بالإله من أصل مشركين، ما إحنا معترفين في آلهة في إله، وإنما قالوا ذلك استهزاء منهم وتكذيبا. ولولا أجل مسمى وهو ما علم من الصلاح وقيل أراد يوم القيامة لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون ولولا أجل مسمى. لولا يا محمد خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى البعض يقول ولولا هذا لولا أجل مسمى، أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى لولا يا محمد أننا قد أعطينا أن أمتك لا تستعطل وأن أمتك لا يأخذها العذاب كما أخذ الأمم السابقة. قد يكون عذاب فردي مثل ما قلنا في جلسات سابقة، قد يكون عذاب فردي موجود العذاب الفردي، قد يكون عذاب مجموعة كما نزل مثلا عذاب في حق يوم بدر في كذا في كذا في غيره من الآن ما نشوف أحيانا يأتي عذاب من الله سبحانه وتعالى بسبب الفساد وبسبب ولا على الآخر ما شفناه تسونامي ولو يعني أتى على الأماكن اللي كانت مهيئة لأكرمكم الله للدعارة ولأن هذه الجزيرة اللي أخذها كانت أشهر مكان للسياحة في إندونيسيا وفي جزيرة بالي الظاهر تقريبا اسمها كذا تقريبا اسمها بالي من أشهر وأجمل الجزر اللي سافروا فيها الجروبات وين قالوا ماشيين بالي معنا يلا. فسبحان الله أتى يعني عذاب من الله سبحانه وتعالى ورأينا يعني كيف سوى. وسبحان الله أنا رأيت بنفسي مسجد متهالك بقي وعماير من أفضل العماير ومنتزهات وكذا لم يبقى منها إلا أثر، ومسجد متهالك بقي عبرة وعظة من أراد أن يستعد. فأمة محمد لها أجل مسمى، أي أن يا أمة محمد العذاب الجماعي العذاب اللي هو الاستئصال كما استأصى الله قوم هود وقوم ثمود وقوم لوط وقوم جند فرعون هذا لا استؤصلوا، أما أمة محمد فلا، عذاب فردي صحيح أما عذاب جماعي فلا. نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى وهو ما علم من الصلاح، أي الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى، والبعض يقول أراد يوم القيامة. لجاءهم العذاب، لولا الأجل المسمى لجاءهم هذا العذاب اللي هم يستهزئوا به، ولا يأتينهم. لولا الأجل المسمى لجاءهم العذاب. ولكن ورغم أننا قلنا فيها أجل مسمى وأن الآن، لكن لا يأتينهم تأكيد، مثلا مسألة الوقت الذي احنا نحدده، ليسوا هم من يحدد الوقت، ولكن نحن من نحدد الوقت. فإذا قامت الساعة هذا الوقت الذي سيأتي فيه العذاب الذي يسأل عنه ويستهزئ به. لذلك بعض الأحيان في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى فما أصبرهم على النار، ما في أحد يصبر على النار بلا استهزاء، هذه نار جهنم، لا أحد يستطيع، أنت لا تستطيع أن تتحمل كوب شاهي حار. لكن من باب استهزاء فما أصبرهم على النار. لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة. الأصل عندما يقول يعني يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتين، المجيء هو لأنك مستعد، سيجي فلان أو سيجي شيء لأنك مستعد، لكن أن يأتي فالإتيان هنا يرتبط بالبغتة بدون سابق إنذار. الساعة والقيامة تقوم بدون سابق إنذار، يعني وقتها كلام في البصر أو هي أقرب، ما فيه مجال. البعض يعتقد أن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم الجمعة يرى وهو خائف، لأن في الأثر أن الجمعة أن القيامة تقوم يوم الجمعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا اليوم أنه يوم القيامة. اللي احنا ما شاء الله اسحب عليه نوم، سكر البواج وخلي الغرفة يجي مظلمة، واسحب نوم وخلي الجمعة في خير، تقوم الساعة بقى. لكم السلام. اذا في المجيء مرتبط بالوقت اني انا مستعد له، لكن الاتيان هذا مرتبط بالبغتة. فيقول الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وهذا المصيبة. لذلك دائما الإنسان رهينة، كل إنسان مرتهن في خاتم عمل. نجد دائما الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من المؤمنين، اللهم حسن خاتمته. فالخاتمة هي الأساس. وهذه الإشكالية كبيرة جدا في مسألة هل يستطيع الإنسان أن يضمن نفسه أنه من أهل الجنة؟ لذلك سئل الإمام الهادي عليه السلام قال هل يعرف الإنسان نفسه أنه من أهل الجنة؟ قال نعم، يعرف الإنسان نفسه أنه من أهل الجنة. قال وكيف؟ قال إذا عمل لما أمره الله سبحانه وتعالى من الواجبات والطاعات وتجنب ما أمره الله سبحانه وتعالى من المقبحات ومن المعاصي، لا شك أنه من أهل الجنة. لكن المسألة من يضمن هذا الشيء؟ من يضمن أنه، وإحنا اتفقنا في الحديث قال أن يأتي على الناس فتن كالليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافر، ويصبح كافر ويمسي مؤمن. فالفتن موجودة، وكل إنسان ألف لام ميم حسب الناس أن يقول آمنا وهم لا يفتنون. فالفتن موجودة، وهذه هي الإشكالية. هل يستطيع الإنسان أن يضمن نفسه وأن يكون في مأمن من الفتنة؟ ربما نعم إذا كان ملتزم، لأن حاشا الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الإنسان مؤمن، لما اتفقنا أن قلنا الذين اهتدوا زادهم هدى أو زدناهم هدى، هذا الألطاف للإنسان. لكن الخاتمة هي مشكلة. فإذا الإنسان استطاع أن يضمن خاتم، ولا يستطيع أن يضمن. إذا رأينا يعني من عباد الله من كان مستجاب الدعوة، يعني يدعو الله وتستجاب دعوته مباشرة، ومع ذلك وصفها الله بأسوأ وصف، وضربه مثال على الكلب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك هذا، آتاه الله آياته فانسلخ منه. وهذا كان رجل مستجاب الدعوة، فلم يعني تحسن خاتمته، ساءت الخاتمة. والكثير الكثير لو تابعنا لوجدنا الكثير. ولذلك الإنسان يبقى حريص كان يقول له خاتمة طيبة، لأنها هي الأصل. ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما عندي مجال. فيجب على الإنسان الاستعداد للبغتة. إذا كان الإنسان مستعد أن العذاب قد يأتيه أي بغتة، مثال بسيط، أنت في طريق مسافر وعندك أمن الطب وتبغى تسلم القسائم، لا بد أنك تكون مستعد في الحزام وتمشي في الحدود اللي معطينا في السرعة، اللي ما عندك مشكلة في البغتة أنهم يخرجوا عليك، يا تخرج عليك دورية أو يخرج عليك، لا أنت مستعد ما عندك مشكلة. لكن إذا أنت ما أنت مستعد وفجأة هم قدام تسحب ذا وتربط ذا ما عاد فيه مجال، خلاص. هذا مثال بسيط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيما هو مع الإنسان فكيف في مع الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، لم يكن مستعد لهذه البغتة ما سوى شيء. قد يكون يعمل 60 سنة 70 سنة 80 سنة في عمل دائب، عليكم السلام ورحمة الله، في عمل مستمر وعمل دائب، ولكن ما هو مستعد للاستعداد التام لما قد يحصل له بغتة أو فجأة. فهذه هي الإشكالية. فلا بد أن يكون الإنسان مستعد. قد ينام ولا يخطر، قد ينام ولا خلاص وهي النوم وانت أقول كثير كلنا نعرفنا وش فيه ذا، قال والله راقد ولا زقام. قد يأتي الإنسان الموت هو يلعب كرة، ورأينا لاعبين كرة ماتوا وهم يلعبوا كرة. قد يأتي الإنسان الموت وهو في سيارة أو في طيارة أو المهم أن الإشكالية في إيش؟ أن الموت مضمون 100% والحياة ما هي مضمونة ولا 0%. هذه معادلة إذا أردتم تتأملوا فيها. الموت مضمون 100% وكل واحد متوقع الموت في أي لحظة، والحياة مفقودة في أي لحظة، في أي لحظة الحياة مفقودة والموت وارد، وارد في أي لحظة. ومع ذلك تركنا هذا اللي وارد علينا 100% ورحنا نتمسك في شيء ما في معنى فيه ولا 0%. تركنا الموت وخليناه في خير ورحنا نطرد في الحياة التي ليس فيها ضمانة. أنا أتحدى واحد يقول إن عنده ضمانة ولو دقيقة واحدة. فهذه البغتة حتى نعرف معنى البغتة عندما يأتينا، يعني يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. عليكم السلام ورحمة الله. فعندما يعني عندما نطبق هذه المعادلة نتعامل مع معادلة حسابية عقلانية بحتة. عندي شيء مضمون 100% وعندي شيء مفقود 100%، وأتمسك في المضمون في المفقود بكل ما أوتيت من قوة، وأترك هذا المضمون مع السلامة. يعني في الحياة اليومية يقولوا هذا مغفل، واحد جاته مثلا شيء تجاري أو فرصة تجارية ومضمونة 100%، وراح يدور له فرصة أخرى ما فيها ضمانة ولا شيء، يعني ممكن أنها تضيع فلوسه كله، يقول هذا مغفل، تترك شيء مضمون وتروح تأخذ لك شيء ما هو مضمون. واحد جاءته بضاعته إلى عنده وجاءته نفس البضاعة اللي يبغاها، وقالوا لا عاد له بضاعة في البحر هناك نفس ذي ونفس السعر، قال لها خلوني أنا أبغى ذيك اللي عادها في البحر، عاد بها مواج وعاد بها مصايب، وذي قد هيذي عنده في المخزن، قال لا ما أبغى ذي، وش بيقولوا الناس؟ الناس هذا غدر. فكذلك عليكم السلام، فكذلك من لم يتعامل مع الموت بأن الموت حاصل 100% في أي لحظة، في أي لحظة وفي أي ساعة من ليل أو نهار، والحياة ليست مضمونة ولا 1% ولا 0%، فهذا هو البغتة الذي لا يستعد للبغتة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، لا يشعرون بمجيئة. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم فمحيطة بالكافرين. يعني أنت تستعجل بإيش؟ جهنم محيطة، الإحاطة يعني ما فيه مجال من الخروج منه أو الهروب منه، يعني الله سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. خلاص الإحاطة معناه أنه الله سبحانه وتعالى يقول جهنم محيطة. الإحاطة تأتي الآن مثلا الخاتم، هذا محيط ما فيه مجال، يعني أنه لن يأخذ هذا الأصبع كامل، ما فيه مجال يأخذها كامل. كذلك جهنم، جهنم محيطة بالكافر، إحاطة كاملة بالكافرين، لا مجال من الخروج أو من الهروب من هذا المكان. هذا العذاب اللي أنت تستعجلوه يعني واصلكم، ولكن يأتيكم بغتة، ومع أنه يأتي بغتة، البغتة دائما إذا جاء شيء بغتة تجد يعني كل ينهض، هذا يهرب يمين، هذا الآن مثلا لا قدر الله صاعقة شيء، تجد كل واحد يهرب يعني باتجاه المكان اللي يستطيع أن يهرب إليه. رغم هذا فلا مجال، أنت داخل جهنم محيطة بهذا الكافر من كل الاتجاهات، فلا مهرب منه، سواء كان بغتة أو مجيء، قد الواحد متوقع الشيء هذا. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقه. وهو الإحاطة كيف جاءت الآن، كيف وصف، وكيف وصف التعامل مع العذاب. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ذوقوا ما كنتم تعملون. إحاطة، الإحاطة قلنا إحاطة كذا، طيب بقي معنا فوق وتحت، كانوا من فوق ومن تحت، يعني مكتمل، عذاب مكتمل. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقال لهم توبيخا ذوقوا ما كنتم تعملون. ذوقوا، ما تأتي الذوق، ما يأتي مع العذاب في الأصل، الذوق يأتي مع الشيء اللذيذ، فلان يتذوق الفاكهة أو يتذوق العسل أو يتذوق كذا، لكن يأتي بالاستهزاء، استهزاء بهذا الكافر، بهذا المشرك، بهذا المنافق، ذوقوا، ذوقوا ما كنتم تعملون. طيب احنا ما كيف نذوق عملنا؟ اي ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون. دائما نكرر في هذه النقطة، ودائما نكررها، ما كنتم تعملون، ما كنتم تكفرون، ما كنتم تفسقون، ما كنتم، ما قال ما كنا نفسقكم أو ما كنا نكفركم أو ما كنا لا. إذا كان من يقول إن الإنسان مجبر على أفعاله فلا وجه للقرآن يأتينا بهذا الشكل، والمسألة متناقضة كاملا، تناقض كامل يعني ما يقبلها العقل. إذا كان الإنسان الله سبحانه وتعالى أجبره أن يكفر وأجبره أن يرتكب المخازي وأجبره أن يرتكب هذه الأشياء، فمعناها أن الله سبحانه وتعالى يقول ذوقوا ما كنا، عليكم السلام، ما كنا يعني نجعلكم تفعلون أو تعملون، يعني ينسب العمل إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هنا نسب العمل إلى الشخص نفسه الذي عمل العمل. إذن لا مجال لأن نقول أن المسألة مسألة جبر أو مسألة أنها مشيئة الله، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل في الأشياء التي لا نستطيع أن نعمل، قدر الله زلازل، قدر الله براكين، قدر الله مطر، قدر الله ريح، قدر هذه شيء لا نستطيع أن نعمل فيها شيء، قدر الله وما شاء فعل. لكن أن يأتي إنسان يرتكب الفجور ويروح أما يسرق أو يزني أو يشرب الخمر ثم يجي والله هذا قضاء الله وقدر، أي قضاء الله وقدر؟ إذا كان هذا قضاء الله وقدره فش معنى أن الله سبحانه وتعالى يجي ويفعل لك عذاب ويعذبك؟ هذا ظلم. قال في شعر للعرب يقول رماه في اليم رماه في اليم مكتوفا كذا، ثم قال إياك أن تبتل بالماء، يعني كفته مربطة وجاء هنا ذحبه، قال شوف أنا بنذحبك في الماء، أنا نهر ولا بحر، وقد كفته وكل شيء جاهز، قال شوف لا تبلل بالماء، كيف أقدر لا أتبلل بالماء قد أنا مكفت أصلا. فكذلك من قال أن العمل لله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع فينا الكفر أو وضع فينا الفسوق أو وضع فينا هذه الأشياء، فهذا مثل اللي يأخذ له شخص ويربطه ويكفته ويرميه في البحر ويقول له انتبه لا تغرق، هذا لا أغرق قد ينضبط وقد انتهينا يعني. فهذا نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى يقول ذوقوا بما كنتم تعملون، أي بعملكم أنتم، أنتم من أورد أنفسكم إلى الهلاك، من دخل إلى الهلاك أنت سبب دخولك إلى الهلاك بعملك السيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذوقوا ما كنتم تعملون بس. فقلنا كل إنسان مجازى بعمله، لا يوجد إنسان يجازى بعمل غيره، الأب لا يجازى بعمل ابنه، والابن لا يجازى بعمل أبيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة، ما في مجال. ذوقوا ما كنتم تعملون. يأتي الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا، شوف نداء الله سبحانه وتعالى للمؤمن وكيف يكون النداء للمؤمن، يا عبادي، طبعا أكبر شرف للإنسان كائنا من كان أن يكون عبد لله، هذا أكبر وسام يضعه الإنسان، أن يقول اللهم لك الحمد يعني أنني أنا عبد لك وأنت إله. لا أحد يتكبر على العبودية لله سبحانه وتعالى، فهي عبودية مطلقة بكل ما تعني كلمة العبودية. الإنسان يعني حتى لو هناك إنسان محسن إليك إحسان لا متناهي، يعني لن تتحدث معه بعبودية مطلقة، تعترف له بالفضل وتعترف له أنه أحسن إليك، لكن ليست المسألة مسألة عبودية، عبودية يعني العبودية في تسليم نفسه وكل شيء لله سبحانه وتعالى. يعني عندما يجي أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله ويكون أفضل ما يمدح نفسه به أنه عبد الله، أنه عبد لله سبحانه وتعالى، فهذا أشرف أشرف مدح للإنسان أن يكون عبدا لله. فسبحانه وتعالى يقول يا عباد الذين آمنوا، تخصيص، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. إحنا نعرف إن الأرض واسعة، لماذا أتت هذه الآية وبهذا النداء وبهذا الأسلوب؟ يا عبادي إن أرضي واسعة. طبعاً هذا يأتي مع أسباب، أنت ما عندك استعداد إنك تترك أرضك وبيتك وجارك ومسقط رأسك، ولذلك يقال أن مسقط الرأس دائما هو أفضل مكان عند الإنسان. وكلنا نعرف قصص كثيرة، من ضمنها ذاك اللي يقول حمك يا حمك، يقول يعني الشاعر العربي يقول تمام تقريبا، يقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يا لطفة وحنينه أبدا لأول منزل. فدائما مسقط الرأس الإنسان حريص، وتجد البعض يتحمل الفقر والهم والغم حتى أنه لا يخرج من مكانه اللي هو فيه، بينما الرزق موجود. إذا هاجر الإنسان أو سافر أو خرج أو كذا يبحث، يروح يبحث عن وين، قال والله في المكان اللي قالوا فيه عمل، فيه وظائف، فيه وظائف، أنا بروح نبحث. يعني هذه بتعيدنا إلى أول ما تحدث، الضمانة وعدم الضمانة، ضمانة الموت وضمانة كذلك ضمانة الرزق وضمانة العبادة، نفس الشيء. الرزق مضمون من الله 100%، ما لا مجال، صح أنه لابد من عمل وكذا، لكن هذا مضمون 100%. بينما العبادة شيء راجع، قد تأتي وقد لا تأتي. ولذلك بحثنا عن المضمون، يعني الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، من عند الله، الله ضامن الرزق، ثقوا في الله فرزقكم عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم أتى إلى العبادة وأمرنا أن نعمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلينا العبادة على جنب، أول شيء الجوال لازم نوقته، إن تبغى توصل قبل يقفلوا عليك الورقة إذا أنت موظف، ولا تبغى توصل تفتح محلك قبل أنها إذا المحلك، فأنت تبغى أساس تبدأ مع الناس تجلس أنت رابد وخلق الله فاتحين دكاكين، لكن تعال للعبادة، يدق الجرس وطفه صلاة ملحوق عليه، يبغى يروح المسجد، أي واحد بيقابله مستعد يتحدث هو وياه، لو صاحت الصلاة ولا جات ما هو مشكلة ملحوقة. يا رجال قال لا أنا أخوص والله هذا رزق ما هو لعب، قال يا رجال هذا رزق، طيب خلي رزقنا ونجلس نتحدث احنا وياك، مع ان احنا قلنا قد الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن هذه الاخرى اللي ما ادري انت بتوصل اصلا الى المسجد او الى المكان اللي تبغاه او لا، ما انت كذا. فلذلك يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسع، نزلت في المستضعفين الذين كانوا بمكه مؤمنين لا يقدرون على اظهار الايمان، فحثهم على الهجرة، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر بدينه من أرض إلى أرض، قال ولو شبر، ولو بالله مجرد شبر، بس ما هو فر لأجل الدنيا، فر بدينه، هو في مكان لا يستطيع أن يعبد الله، لا يستطيع أن يقيم شعائر الله، لا يستطيع أن يعمل العمل الصالح الذي يجب عليه. فهذا الذي عليه أن يهاجر وأن يغادر هذا المكان الذي هو فيه. ولذلك كانوا المسلمين في بداية الوقت في مكة كانوا مستضعفين، معذبين مهانين لا يستطيعون أن يظهروا شعائر الإسلام ولا شيء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد. الهجرة من أهم المبادئ الإسلامية الهجرة. هي مسألة خلافية، البعض يقول لا هجرة بعد فتح مكة، والبعض يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال الهجرة باقي حتى قيام الساعة. فإحنا نجد ناس هاجروا بدينهم، يعني المثال الآن اللي موجود مثلا عندنا في مكة اللي يسموهم البرماويين، هذول في زمان في الظاهر الستينات وكذا هربوا من بلادهم لأجل الدين واستوطنوا مكة وكذا، غيرهم الكثير. أي شخص خرج من الأرض اللي هو فيها، من المكان اللي هو فيها، ولو ما بالله خرج من حي إلى حي، ما هو بلازم إنه من دولة إلى دولة، هذا الحي اللي أنا فيه ناس سيئين لا يتركوا لي العبادة أو لا أستطيع أن أصلي الصلاة بسبب وجودهم مثلا، أو أني أرى عندهم منكر لا أستطيع أن أنهاهم عنه، أو أشياء كثيرة، ففضلت أني أنتقل من هذه الشقة إلى شقة أخرى. هذه هي على هذا الكلام اللي عندنا الآن. قال ولو شبه للإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام كتاب اسمه الهجرة، والهجرة هي من المكان الذي فيه المعاصي. ولذلك إنه يعني حتى في الوصية لأبنائه قال لا تسكنوا أو لا تستوطنوا المدن، لا تستوطنوا المدن حتى قال مكة والمدينة، لأنه ينتشر فيها يعني هذولا أئمة البيت رسول الله. إن كان الإمام منصور بالله عليه السلام إذا خرج أول شيء يحط في إذنه قطب، تعبي أذانه عطب عشان لا يسمع كلمة وهو خارج، لازم أول شيء يسوي قطن ويتأكد ويخرج إذا يبغى له شيء ولا يخرج. كانوا لا يستطيعون أن يتحملوا المعاصي أو. فلذلك يقول الإمام القاسم إبراهيم سلام الله عليه قال اتركوا المدن اخرجوا منه، ليست إلا مكان للفواحش للدعارة للمغاني لكذا لكذا لكذا. ولذلك سلام الله عليه الآن يمكن بعضكم قد زار قبره عليه السلام في المدينة، خرج من المدينة وهي المدينة اللي فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يا قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأشرف البقاع، خرج منها تقريبا 70 كيلو في جبل اسمه جبل الرس الآن لا اسم آخر، وجلس فيه حتى مات. يذهبوا للزيارة، يذهبوا للحج، يذهبوا للعمرة، لكن لماذا قال؟ لأن المدن الرئيسية هي أساس الرفاهية. أنتوا الآن لاحظوا الآن في زمن العواصم هي المكان اللي فيه البارات، اللي فيه الأماكن حق اللهو، أماكن الدعارة، لا توجد إلا في العواصم في الأماكن اللي فيها رفاهية. فيقول إذا جيت إلى هنا حاول أن ما يعني تأتي للشيء الذي أتيت إليه ترجع. يعني يروي أحد من سافر معه قال كنا في خان، يعني في فندق في خراسان، قال فلما أتينا إلى الخان قال يعني أمرني الإمام، يعني هم يبغوا غرفة واحدة، قال فأمرني أن أستأجر تقريبا 3 غرف من هنا و3 غرف من هنا ويكون غرفته في الوسط، مع أن من قلة يعني حتى قال قلت لا يعني من كثر ما معنا، قال سيرزقنا الله، أفضل نكون هكذا ولا أن يكون جنبنا شخص كدي آلينا لا يتركنا نعبد الله ولا يتركنا نقدي آذين، فالأفضل إن إحنا نأخذ ثلاث من هنا ثلاث من هنا، تبقى فاضية ونحن نجلس الوسط والله بيرزق. هذا كان الهجرة مرتبطة بالإيمان وبصدق الإيمان وبحرص الإنسان على إيمانه وعلى دينه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، نعم، فاعبدون، وقيل أرضي واسعة هي أرض الجنة، فاعبدوني لتنالوها، عن أبي علي، والأكثر أنها أرض الدنيا. قد يجد الإنسان ما يقدر عليه في مكان اللي هو فيه، وقد ينتقل، يعني حتى في آية أخرى في كتاب الله، يعني لما كان، يعني لماذا قالوا كنا مستضعفين، يعني لماذا جلستم مع الظلمة وكذا وكذا، قالوا كنا مستضعفين، فكان الرد عليه ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا فيها. ما في عذر، لا يوجد عذر للمؤمن أن يبقى في المكان الذي يعصى الله فيه. ولذلك الحديث يعني لا يحل لعين ترى الله يعصى تطرف، ويترى الله يعصى إلا أن تنهى أو تنتقل من المكان إن كان لي قدرة على النهي. وإحنا اتفقنا أن الأمر بالمعروف ثلاث درجات، بالقلب، أما بيدك، هذا قوة، القوة عندما يكون الإنسان حاكم ويكون الإنسان له القوة والقدرة، فأما بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهذا أفضل الإيمان. أو بلسانه، هذا عادها طيب، أو بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. طيب كذا أفضل من ذا كله أني أنتقل من المكان اللي يعصى الله فيه. لا يجوز لعين تطرف ترى الله يعصى أن تطرف إلا أن تغير أو تنتقل. فإذا الإنسان كان في مجتمع فيه من هذا الشيء فيجب عليه أما أن ينهى أو أن يغادر المكان اللي هو فيه. ما فيه مجال أني أبقى في المكان اللي يعصى الله فيه ولا يكون لي، إذا ما تستطيع خاصة الآن، يعني الناس فيه دول وفيه أنظمة وفيه نظام يجب الإنسان أن يلتزم بالأنظمة، إذا ما تجلس في المكان. إحنا الحمد لله في وضع جميل جدا، نحمد الله ونشكر الله، لا عندنا أماكن لبيع الخمور، لا عندنا أماكن للدعارة، لا عندنا شيء، يعني إحنا في نعمة. في الدول الأخرى أول ما تنزل المطار الخمور أمامك، بنات الهواء موجودين في كل مكان، تنزل الفندق يترك العرض إلى داخل الفندق إلى. فإذا كان الإنسان ما عنده عمل ولا عنده لا دراسة ولا بحث ولا شيء يذهب إلى هذه الأماكن، من أين يستجيز أنه يذهب إلى هذه الأماكن؟ لأن المكان فيه معصية. والعلماء قالوا لا يجوز إلا لأحد ثلاثة، أما متعلم أو متطبب يعني يريد العلاج، أو إنسان داعية إلى الله، أما غيره فلا يجوز. إذن يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا عبادي إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقبل ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.